عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان أفضل صيام التطوع، كما اشتمل على بيان أفضل قيام الليل. فنظرا لاشتمال هذا الحديث على حكم مسألة أفضل الصوم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. جاءت شريعة الله تامة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فها هو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يدلها ويرشدها على أحب الصيام إلى الله وأعظمه أجرا من الله سبحانه وتعالى، كما بيّن عليه الصلاة والسلام أحب القيام إلى الله وأفضله وأعظمه أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحب الصيام إلى الله، أحب صيغة أفعل تدل على أن شيئين استويا في هذه الصفة، وأن أحدهما أعظم من الآخر فيها. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن صيام داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز وجل، دل على أن الصيام محبوب عند الله سبحانه، وأن هذه المحبة تتفاوت درجاتها على حسب تفاوت الصيام. فصيام أكثر محبة وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى مما هو دونه. وفي هذه الجملة دليل على أن الأعمال الصالحة تتفاوت أجورها وتتباين درجاتها، والله يفضل في الأعمال ويفضل في الأقوال، وقد يكون العمل قليلا أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى من عمل كثير، وقد يكون القول قليلا ولكنه عند الله فيه الأجر الجزيل والثواب العظيم أكثر من غيره مما هو أعظم قولا. ولذلك لله الحكمة التامة الكاملة، يفضل ما يشاء ويختار ما يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه. الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام الفريضة وصيام النافلة. فأجمع العلماء رحمهم الله على أن أحب الصيام إلى الله وأعظمه ثوابا عند الله سبحانه صيام الفريضة وصيام شهر رمضان الذي اختاره الله من بين الشهور، وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، لجزيل ما أعد فيها من الثواب والأجر. وأما صيام النافلة فإنه دون صيام الفريضة، ولذلك قال بين صلى الله عليه وسلم أن أعظم الصيام أجرا بعد شهر الله الذي أوجده وهو رمضان شهر الله المحرم. وهذا يدل على أن الفريضة مقدمة على النافلة، وقد جاء هذا صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، حيث يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل هذا الحديث الشريف على أن التقرب إلى الله بالفرائض أعظم وأجزل ثوابا عند الله من النوافل. ولذلك قال بعض العلماء: ورد في النوافل الثواب، وورد فيها الترغيب، وترد الفرائض، وقل أن تجد على فريضة أجرا محددا لعظيم ما أعد الله من الثواب والأجر في الفرائض أكثر من النوافل. فها هي ركعة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وهما الرغيبة: لا تدعوهما ولو طلبتكم الخيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك لا يمكن أن تقارن بصلاة الفجر ولا يمكن أن تساوى بالفريضة. فالأصل عندنا في صيام الفريضة أنه مقدم على صيام النافلة، وأن ثواب الصلاة المفروضة أعظم عند الله عز وجل من الصلاة النافلة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذه الجملة لله جل جلاله صفة من صفاته، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، تقدست أسماؤه جل جلاله ولا إله غيره. هذه الصفة هي صفة المحبة، فالله يحب ما يشاء سبحانه وتعالى، يحب الأعمال ويحب الأقوال، يحب الأفعال ويحب الأقوال، ويحب الاعتقادات التي أذن بها جميعا وشرع. كذلك يحب الأشخاص سبحانه وتعالى بما يكون منهم من طاعة وقربة وزلفى لديه جل جلاله. وقد ثبتت صفة المحبة من نصوص الكتاب والسنة، الله تعالى أثبت لنفسه أنه يحب، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، فلا تصرف الصفات عن حقائقها ومدلولاتها، بل يؤمن بها العبد على الحقيقة دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. فالله أعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بما وصف الله به نفسه وسمى. فإذا جاء النص في كتاب الله بإثبات صفة لله جل جلاله، فما على المسلم إلا أن يؤمن بتلك الصفة ويعتقدها لله سبحانه وتعالى، ولا يصرفها عن ظاهرها ولا يؤولها ولا يعطلها. وإذا وقف بين يدي الله وسأله الله عما يعتقده من صفات قال محتجا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده في جميع أسماء الله وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى. محبة الله تكون للعبد، فتكون للأقوال وتكون للأفعال. أحب أعمالا أفعالا وأقوالا واعتقادات. فالعبد الذي يخاف من الله فإن الله يحب هذا الخوف الذي سكن في قلبه، يحب من عبده أن يخافه وأن يخشاه وأن يتقيه وأن يرجو رحمته وأن يحبه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك قال بعض أئمة السلف: لا يحب الله عبدا إلا إذا أطاع أمره واجتنب نهيه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين، فأخبر سبحانه أنه يحب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تلك الساعة الكريمة التي يسعد الله فيها عبدا من عباده، فينادي فيصعق أهل السماء، ثم يرقى جبريل، ثم يوحي الله عز وجل إليه: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب، ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالأقوال والأعمال التي يحبها ذو العزة والجلال حتى يحبه سبحانه. قال تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المنزلة الكريمة محبة الله للعبد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسبابها وبيّن أحوال أهلها. فالله يحب الأعمال الأفعال، ويحب من الأقوال والأفعال والاعتقادات ما أذن بشرعه سبحانه وتعالى وأمر عباده به، ويحب عباده الذين يتقربون إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا يحب الناس لأموالهم ولا لأحسابهم ولا لمناطبهم ومنازلهم، إنما يحبهم لما وقر في صدورهم ونطقت به ألسنتهم وعملت به جوارحهم من العبودية التامة الكاملة لله جل جلاله. فمن كملت عبوديته لله كان من أولياء الله وأحباب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أحبابه وأوليائه وخاصة أصفيائه سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحب الصيام إلى الله. الصيام المراد به هنا صيام النافلة، فأما صيام الفريضة فقد تقدم أنه لا إشكال أنه أفضل عند الله وأتم وأكمل أجرا عند الله سبحانه وتعالى من النوافل. بيّن عليه الصلاة والسلام مسألة التفضيل في الصيام، لأن صيام النوافل محل المزاحمة ومحل المسابقة ومحل التنافس بين العباد، فكل مسلم يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى في الطاعات والباقيات الصالحات تسمو نفسه وينشرح صدره إلى أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولا شك أن الكل منا يتساءل: ما هو أحب شيء إلى الله؟ فالله عز وجل بيّن لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحب الصيام إليه بعد الفريضة أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما لله سبحانه وتعالى. هذا الفعل صيام يوم وإفطار يوم أحب الأعمال إلى الله، لأنه المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا شطط، فالعبد قائم فيه على صراط الله السوي. فإذا صام يوما أصاب الخير ورحمة الله سبحانه وتعالى، وبورك له في جسده، وبورك له في عمره، لأن الله يبارك للعبد في حياته بفضله سبحانه ثم بطاعته. أما الأمر الثاني، فإذا أفطر اليوم الثاني قويت نفسه واستجمت روحه ولم يضعف، عن طلب الخيرات والسمو بالنفس إلى الطاعات، فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما حفظ للنفس قوتها وأصاب من الآخرة عظيم أجرها وثوابها. وأما قوله وأحب القيام إلى صيام داود، وفي رواية صيام نبي الله داود، هذا النبي الكريم الذي فضله الله وشرفه وأكرمه، وكان من أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمهم زلفى لديه، أثنى عليه في كتابه، فلما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء والائتساء بالأنبياء ذكر منهم داود عليه الصلاة والسلام. أحب الله وأحبه الله، وسخر له الجبال وسخر الطير صافات يسبحن بحمد ربهن، فإذا تلا داود الزبور دوت الجبال من جمال تلاوته وقراءته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، والذي نفسي بيده، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فأعطاه الله الحكمة وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فأعطاه الحكمة وفصل الخطاب وأحبه وأثنى عليه وقال نعم العبد إنه أواب، فأثنى عليه الثناء الكريم. فلما قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، دل على مشروعية الائتساء والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ومن هنا أخذ العلماء من أمثال هذا الحديث الشريف والنصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا دليلا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فنحن مأمورون بالائتساء بهؤلاء الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، ومما شرع لنا أن نأتسي بهم فيه أن نأتسي بنبي الله داود عليه السلام، فنصوم كصيامه الذي أحبه الله صيام يوم وإفطار يوم. وقوله عليه الصلاة والسلام وأحب القيام، وفي رواية أحب الصلاة إلى الله قيام داود. أحب القيام، القيام في الليل، والمراد بهذا صلاة الليل، لأن هذه الجملة فسرها ما بعدها، لأنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن داود عليه السلام كان يجزئ الليل ثلاثة أثلاث، فينام نصفه ثم يصلي ثلثه ثم ينام السدس الأخير كما سيأتي. فدل هذا على أن المراد بالقيام قيام الليل. وقوله وأحب القيام فيه دليل على تسمية الصلاة قياما وتسمية الصلاة بالليل قياما، ولذلك قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فصلاة الليل توصف بأنها صلاة القيام، ووصفت الصلاة بكونها قياما مع أن القيام جزء منها لعظيم ما أعد الله عز وجل من الثواب للقيام. ولذلك قال بعض العلماء أفضل ما في الصلاة القيام. وفائدة هذه المسألة أنه لو كان الإنسان يحفظ من القرآن كثيرا، فهل الأفضل أن يطول قراءته في صلاة الليل أو يكثر من السجود والركوع؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يطيل القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بالليل فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه طول القنوت، أي طول القيام في الليل. والسبب في تفضيل القيام، من أسباب تفضيل القيام، أنه يشتمل على أفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تلاوة القرآن. فوصفت الصلاة بكونها قياما من باب وصف الشيء بأفضله، وأكمله، كما وصفت بكونها سجودا وكما وصفت بكونها ركوعا كقوله ركعة الفجر ويقال سجدة الضحى ونحو ذلك من التسميات. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب القيام إلى الله قيام داود. ثم فصل عليه الصلاة والسلام قيام داود أنه كان ينام نصفه، أي كان ينام نصف الليل الأول ثم يصلي ثلثه ثم ينام سدسه. الليل ستة أسداس، وإذا كان ستة أسداس فإنه كان من هدي داود عليه السلام أنه ينام الثلاثة الأسداس الأولى من الليل وهي نصفه، ثم يصلي سدسين وهما ثلث الليل، ثم ينام السدس الأخير. وعلى هذا لو كان الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر 10 ساعات ونصف، إذا كان 12 ساعة حتى يكون أوضح، لو فرض أنه 12 ساعة فإنها تقسم على 3، على 6 وعلى 3، فتقسم على 6 تحصيلا للسدس، ومعنى ذلك أن سدس الليل ساعتان. هاتان الساعتان إذا أردت نصف الليل فمعناه أنه كان ينام عليه السلام 6 ساعات من أول الليل، ثم يتهجد 4 ساعات، ثم ينام 2 ساعة. فعلى هذا 6 ساعات تعادل نصف الليل الأول، وال4 ساعات تعادل ثلث الليل، والساعتان الأخيرتان تعادل السدس الأخير. لكن إذا قسم الليل على 6 أسداس فمعناه أنه كان ينام 3 الأسداس الأولى، السدس الأول والثاني والثالث، فيكون استيقاظ الإنسان إذا كان ينام السدس الأول والثاني والثالث فمعنى ذلك أنه إذا كان غروب الشمس في 6 وحصل على 6 ساعات مضيفا إليها فعند 12 ينتهي نصف الليل، فيبقى النصف الثاني، والنصف فيه ثلث وسدس، معنى ذلك أنه ينقسم إلى 4 تعادل ثلث الليل، و2 وهما يعادلان سدس الليل، فيصلي 4 ساعات ثم ينام 2، وبهذا يكون قد نام نصف الليل الأول وأحيا الثلث ونام السدس. لكن السؤال المشكل: هل كان يرتب بهذا الترتيب؟ هل كان ينام النصف الأول ثم يصلي الثلث الذي بعده ثم ينام السدس الأخير، أم أن المراد الوصف عموما بأن محصل ما يكون منه هو هذا الفعل؟ الأقوى هو الأول، أنه ينام النصف الأول، ولذلك قال بعض العلماء نام 3 الأسداس الأولى السدس الأول والثاني والثالث ثم قام 4 والـ5. إذا قلت إنه قام 4 والـ5 يشكل عليه أن السدس السادس يوافق الثلث الأخير من الليل، النصف الأخير من الثلث الأخير من الليل، فعلى هذا كأنه يحصل السدس الأخير من الثلث الثاني والسدس الأول من الثلث الثالث. ومن هنا قال بعض العلماء صلاة الليل في الجوف والوسط في الثلث في آخر الثلث الثاني وأول الثلث الثالث أفضل، لأنها ساعة الغفلة التامة وهي ساعة الإعياء، والغالب أن الناس تكون فيها في غفلة، بخلاف ما إذا قرب الفجر فإنه قد يعتاد البعض الاستيقاظ تهيئا لصلاة الفجر. فقال بعض العلماء الأفضل أن ينام السدس الأخير ويتقوى بالسدس الأخير على صلاة الفجر، خاصة في شريعتنا حيث إنها توافق هذا الوقت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتهي وتره إلى السحر، والسحر في الحقيقة يعادل سدس الليل الأخير على ما اختاره غير واحد من الأئمة رحمهم الله. فإذا كان يعادل السدس الأخير وكان وتره ينتهي إلى السحر، فقد جاء في حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أوتر نظر، فإن كان له حاجة بأهله ألم بهم، وإن كان أهله نائمين ربما اضطجع صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن أفضلية الثلث الأخير قد تكون في الثلث الأول من الثلث الأخير، لأن الغفلة في هذا السدس في السدس الأول من الثلث الأخير لأن الغفلة فيه أشد. ومن هنا استحب أن يكون قيامه في السدس الرابع والسدس الخامس، ومعنى ذلك أنه في آخر الثلث الثاني وأول الثلث الثالث. قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها زلفى عند الله سبحانه وتعالى، وصف به عباده المخبتين الخائفين الوجلين المقبلين على رحمة أرحم الراحمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بالأعمال إلى الله المداومة على قيام الليل. وذكر بعض العلماء أن الله عز وجل يحجب عن العبد النار يوم القيامة بقيام الليل، وصح ذلك في حديث ابن عمر في قصة الرؤيا التي رآها وقصها على حصة، فقصتها أخته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قالت حفصة: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن تهجد في الليل حفظه الله في نهاره، لأنها عبادة السر. ولذلك قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولينظر المسلم إلى هذا الأمر العظيم في شأن قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه بالوحي وأصابه الذعر من جبريل عليه السلام لما نزل عليه في غار حراء، كان أول ما خاطبه الله به: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الله يعين العبد على هم الدنيا والآخرة إذا كان من أهل الليل وصلاة الليل، فهذا فضل عظيم وخير كبير. وليتأمل المسلم السنة كما تأمل القرآن، وليتأمل المسلم القرآن في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال بعض العلماء: عجبت من هذه الآية كيف أن الله قرن العطاء والمقام المحمود بقيام الليل، فدل على فضيلة هذه العبادة، وأن الله عز وجل يوفق العبد لما يحمد له في الدنيا والآخرة إذا كان من أهل قيام الليل، لأنه لا يقوم الليل ولا يحافظ على قيام الليل إلا من يخاف الله ويخشى من عذاب الله ويرجو رحمة الله، كما شهد الله سبحانه بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كأنه ينبه على أن أهل قيام الليل علموا الآخرة، وعلموا أن أمامهم سفرا طويلا، وأن أمامهم عقبة كؤودا تحتاج إلى أن يتزودوا بصالح الأعمال والأقوال، فاختاروا عبادة السر بينهم وبين ذي العزة والجلال، فتجافت جنوبهم عن المضاجع يخشون ربهم ويرجون رحمته، تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيتركون لذة النوم والكرى طلبا للمحبة والرضا، وسيعلمون ما ينتظرهم عند الله حينما ينفع الصادقين صدقهم. فعبادة الليل صدق بين العبد وبين الله، لأنه لا تراه عين ولا تسمعه أذن ولا يحس به أحد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله.